إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رح نتناول مع بعض إن شاء الله أدب جديد هو أدب المزاح. سؤال: كيف تنظر منهجية الدين الحق إلى المزاح؟ سؤال ثاني: هل المزاح حرام؟ هل هو مكروه؟ هل هو مستحب؟ هل هو مباح؟ هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح مع أصحابه أو مع زوجاته؟ طيب ما الهدف من المزاح؟ وهل للمزاح فائدة؟ كل هذه أسئلة نريد أن نجاوب عليها ونصل إلى الفائدة سويا بإذن الله تعالى. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا، إذن هذه قاعدة أساسية في أدب المزاح، كان يمزح ولا يقول إلا حقا. كما ثبت أيضا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتمازحون ولا يرون في المزاح بأسا، وكان مزاحهم أحيانا قوليا وأحيانا فعليا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستحمله، أي يعني طلب منه أن يحمله على ما يسافر به أو يعطيه ناقة أو شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حاملوك على ولد ناقة. فقال ذلك الرجل: يا رسول الله، ما أصنع بولد ناقة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ هذا كان نوع من المزاح مع ذلك الرجل الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم الناقة. أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ذا الأذنين. طبعا يقول أبو أسامة يعني يمازحه، يعني كل إنسان عنده أذنين. وأيضا عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرة، وكان يهدي النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. وكان عليه الصلاة والسلام يحبه، وكان رجلا دميما يعني قبيحا، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه ولا يبصره الرجل، فقال: أرسلني، من هذا؟ فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، أي لا يقصر، يعني أصبح يعني يزيد في أنه يلتصق بالرسول عليه الصلاة والسلام. وجعل النبي يقول: من يشتري العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذن والله تجدني كاسدة. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ولكن عند الله لست بكاسد، أو قال: لكن عند الله أنت غال. إذن المزاح الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيب القلوب، مما يزيد المحبة في هذه الأوعية القلبية، فتكون العلاقات الإنسانية طيبة متينة فعالة تعمل سويا لخير الإنسان والإنسانية، للإنسان على مستوى الأنا وعلى مستوى الإنسانية على مستوى النحن. فيأتي المزاح هنا مفيدا، يروح عن النفوس لتعمل أكثر وبشكل أحسن. نعم. إذن المزاح هدف، والخطورة وين؟ إذا كان الهدف هو المزاح بحد ذاته، يعني هدفي من التمازح هو المزاح بحد ذاته، هنا الخطورة. إنما المزاح هو وسيلة لتطيب القلوب، أو المزاح هو وسيلة لوصول إلى هدف أفضل. ماذا تقصدين المزاح بحد ذاته؟ يعني بعض الناس يمزح لكي يمزح، لكي يدخل السرور على قلبه بغض النظر على الإساءة للآخرين. المهم هو يضحك، المهم هو يدخل السرور على نفسه، هذا في منتهى الأنانية. هدفه أنه يمزح فقط لمتعة المزاح، عند هذه قمة في السعادة النفسية. أعتقد هذا في منتهى الأنانية، وهذا إنسان يكون مكروه جدا. أخرج البخاري في الأدب عن بكر بن عبد الله قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. وأيضا أخرج أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها عن أبا بكر رضي الله عنه: خرج تاجرا إلى بصرة ومعه نعيمان وصويبط بن حرملة. من الذي خرج تاجرا؟ أبو بكر. نعم. رضي الله عنه. ومن معه؟ معه نعيمان وصويبط بن حرملة، وكلاهما بدري. شوفوا المستوى المستوى الرفعة العالية للصحابيان. وكان سويبط على الزاد، فقال له نعيمان أطعمني، فقال حتى يجيء أبو بكر. وكان نعيمان مضحكا مزاحا، فذهب إلى ناس جبلوا ظهرا فقال ابتاعوا مني غلاما عربيا فارها. ما معنى كلمات ابتاعوا مني غلاما عربيا فارها؟ أي اشتروا مني غلاما نشيطا قويا. قالوا نعم. قال إنه ذو لسان، ولعله يقول أنا حر، فإن كنتم تاركيه لذلك فدعوني لا تفسدوه علي. يعني يضع شروط معينة هو في عبده، هذا حر وليس بعبد. نعم. بس أراد أن يمازح صاحبه بأن لو قال لكم فلان هذا حر فهذه طريقته، ولا ترى عبد، ولكن إذا أخذتموه في ملكيتكم سيقول لكم أنا حر. فقالوا بل نبتاعه، فابتاعوه منه بعشر قلائس. القلائس اللي هو جمع قلوس، اللي هي الناقة الشابة. فأقبل بها يسوقها وقال دونكم هو هذا. فقال سويبط هو كاذب، أنا رجل حر. قالوا قد أخبرنا خبرك. فطرحوا الحبل في رقبته فذهبوا به. فجاء أبو بكر فأخبر، فذهب هو وأصحابه إليهم فردوا القلائس وأخذوه. ثم أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فضحك هو وأصحابه منها حوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تماري أخاك ولا تمازحه. إذن هنا في عملية نهي عن الممارات وعن المزاح. نعم. ولكن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمازح، فأي ممارات وأي ممازحة اللي منهي عنها؟ الممارات في الواقع فيها إيذاء، لأن فيها تكذيبا للأخ والصديق أو تجهيلا له. احنا نعرف أن الإنسان الذي يماري بمعنى يجادل لا يريد أن ينظر إلى الأمور من زاوية الإنسان الآخر، فقط من زاويته، فهو متقوقع فقط في زاوية عقله. وبالتالي هذا الإنسان الذي يجادل في نقطة معينة لا يريد أن يتحرك، فهو جامد الذهن، بليد، أو لن نقول بليد، إنما إنسان غير مستثمر. أو المماري أو في الواقع أو الممارات هي مضيعة لرؤوس أموال الإنسان، متمثلة بماذا هذه المضيعة؟ بخسارة الوقت. وكل ما يريد أن يثبت للآخرين أنه أعلم منهم وأن وجهة نظره هي الصح، بغض النظر عن الرغبة في الوصول إلى الحق. والغرض من النقاش أن يكون عندك هدف هو الوصول إلى الحق. نعم. إنما المماري هدفه مو الوصول إلى الحق، هدفه أن يثبت أنه على حق. إذن هو يخسر في الواقع، واحد وقته، اثنين خسارة في الجهد الذهني، يبذل كمية من الجهد الذهني لكي يثبت للآخرين بالحجج أنه على حق، ثلاثة خسارة في العلاقات الإنسانية ببناء حاجز نفسي يحول دون تجور العقول مع بعضها البعض بشكل حضاري، متفهمين وجهات النظر الأخرى. لأن الإنسان المماري يقفل باب عقله ولا يسمح للإنسان الآخر أن يدخل إلى بيت عقله، ولا يريد هو أن يخرج من بيت عقله إلى بيت العقل الآخر. فالتجول في عقول الآخرين انتفى عند من؟ عند المماري. ولذلك في الإسلام نهي عن الممارات، لأنها عبارة عن مضيعة على كثير ما نملك، من أهم ما نملك من رؤوس أموال. أيضا المزاح الغير مطلوب، اللي هو في الواقع المزاح هو مطايبة وانبساط وطيب قلب، فلم ينهى عنه لأنه في الواقع يساعدني على العمل ويساعدني على الإنجاز. لكن المنهي عنه هو ماذا؟ هو الإفراط فيه أو المداومة عليه. إذا داومت على المزاح معناه أصبح عندي هدف، ما أصبح وسيلة، وبالتالي الاشتغال باللعب والهزل وبشكل مواظب يعتبر مذموم، لأن إضاعة الوقت. لو نأخذ مثال الإنسان الذي يمازح بشكل غير مرغوب، حيث أنه يضيع وقت المحاضر ويشتت انتباه المستمعين، هذا إنسان يفكر بمن؟ بنفسه. بالأنا، ما يفكر بالنحن، فهذا إنسان متقوقع في ذات نفسه. وبالتالي هنا المزاح عنده هدف وليس وسيلة. إنما عندما يكون المزاح وسيلة مثل ما كان يقوم به الرسول عليه السلام فهو هدفنا وسيلة طيبة جدا. أيضا من الإفراط في الضحك والمزاح تميت القلب وتورث الضغينة في بعض الأحوال وتسقط المهابة والوقار. لما تشوف واحد باستمرار يسخر من الناس وباستمرار يضحك، ما المهابة هذا تكون مو مثل الإنسان المتزن اللي ضحكه باتزان وابتسامته باتزان وتصرفاته متزنة. يختلف الإنسان الساخر مثل الإنسان الجاد؟ لا طبعا، استحالة. لا طبعا. إذن المداومة والإفراط في المزاح يعتبر سلبية. على أنه يستخدم المزاح لخدمة العمل ولخدمة شرف، يعني خدمة عمل نبيل جدا لإدخال السرور على مسلم أو تخفيف سلبية أو إلى آخره من الأعمال النبيلة. لاحظوا ديننا دين عظيم جدا. ما هو هذا الدين؟ هو دين الاتزان. ترى في كل جزئية من جزئيات هذا الدين الإسلام يجعل المسلم متزن. الإنسان إذا كان متزن يستطيع أن ينطلق ويبني ويعمر إذا طبعا. كان متزن طبعا. طيب لو خل اتزانه لا يستطيع أن يتقدم خطوة واحدة إلى الأمام. أكيد ديننا دين الاتزان. الإنسان يعمل في إطار هذا الدين متزنا متقدما في نجاحاته إلى ما لا نهاية لأنه متزن. فشوف كل إسلامياتنا تجعل المسلم متزن. مثلا المزاح، أنت تمزح ولكن تمزح ولا تقول إلا حقا مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن المزاح عندك وسيلة للوصول للهدف، لا تفرط لا تواظب. إذن هنا في اتزان. نفس الشيء الغضب، الغضب في حد ذاته ما هو مذموم، لكن لابد أن تكون متزنا عندما تتعامل مع الغضب. الإنسان بين جناحي الخوف والرجاء وإلى آخره من المفاهيم الإسلامية. نجد أن هذا الدين يعمل ويربي ويهيئ ذلك العامل لكي يكون متزنا. المهم أن نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني لأمزح ولا أقول إلا حق. إذن في القاعدة الأساسية أن الإنسان إذا قدر أن يمزح لابد أن لا يقول إلا حقه. لأن إذا فتح باب المزاح على مصراعي وكان هدفا لذاته من غير أن يكون تتحدد الوسيلة للهدف أو تتحدد الهدف وتتحدد الوسيلة تبعا لذلك، يكون الإنسان في هذه الحالة ضائع ويستغل هذه الموهبة بشكل سلبي. قد هو يستفيد منها، مثلا أنه قد يقول والله أنا أريد أن أضحك الآخرين لأن ذلك يمتعني وأسخر من فلان وأسخر من فلان. فالواقع هو يحصل على متعة قصيرة الأجل ولكن لها سلبيات طويلة الأجل في المجتمع، أنه مع الوقت رح ينكره لأن ما أشوف فلان إلا يسخر مني، ما أشوف فلان إلا يلقي مزحة علي يستغل شكلي السلبي أو كلامي السلبي أو عيب معين ويسخر أمام الناس. تقصدين الناس تكش منه؟ طبعا أمراض، مو بس تكش منه، أمراض قلوب، حقد وحسد. كثير من الأحقاد بين الناس سببها مزحة. الإنسان يلقيها بسجية وبحسن نية والإنسان الآخر ينجرح منها، وتكون سبب أنه يكون كظم غيظ غير معالج، وكظم الغيظ الغير معالج يؤدي إلى حقد. وبالتالي المزحة خطيرة إذا لم يكن ذلك الإنسان فنانا إداريا في إلقائها. إذن هو موضوع علاقات إنسانية وإدارة، متى ألقي هذه المزحة ولماذا ألقيها وما هو هدفي منها، وهي وسيلة للوصول إلى هدف. الإنسان في إطار هذا الدين متزن دائما غير مختل. ومن إيجابيات الاتزان التقدم المستمر في العمل. متى يستمر التقدم في العمل؟ إذا وضح الهدف. وإذا طبقنا هذا الكلام على المزاح من ناحية الاتزانية، نقول أن أدب المزاح يحدد لي شروط الاتزان. أدب المزاح يحدد لي شروط التي أكون بها متزنا. عندما أحصل على الاتزان في أدب المزاح فأجني منه فائدة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يمزح ولكن لا يقول إلا حقه. إذن هذه القاعدة الأساسية في النجاح. نعم. في النجاح أين؟ في المزح أو الطرفة. نعم. والمزاح في الواقع هو وسيلة لطيفة لتطيب القلوب لكي تعمل بشكل أفضل من خلال علاقات قوية متينة فعالة. ولكن الاختلال يأتي من الإفراط والمواظبة على ذلك المزاح. بالتالي نتيجة المواظبة والإفراط في ذلك المزاح ينقل الوسيلة إلى درجة الهدف، وهنا الخطورة. أي وسيلة في الدنيا، أي وسيلة إذا أنت رفعت من شأنها وأعطيتها أكبر من حجمها وجعلتها هدف وهي مفروض تكون وسيلة، أصبح هنا الخطورة. لماذا؟ وهنا يكون الاختلال. نأخذ مثال لكي يوضح الموضوع. هل الدنيا هدف بحد ذاتها؟ لا، هي وسيلة للوصول إلى هدف اللي هي الآخرة. نعم. إذا الإنسان رفع الدنيا كوسيلة وأصبحت عنده هدفة، انتهى الموضوع. هدفي فقط أتمتع بالدنيا بغض النظر على آخرتي. فإذا بالتالي في هذا الإنسان قد ضاع، لأنه رفع الوسيلة لكي تكون هدفاً. وهي في حد ذاتها لا يمكن إلا أن تكون وسيلة. وهنا أيضا في المزاح، المزاح وسيلة، متى نقله الإنسان لكي يكون هدفاً فقد ضاع أو فقد اختل التوازن. الخطورة وين في موضوع المزاح؟ إن النتيجة أن تكون محصلة المزحة في حالة عدم الاتزان بيني وبين الإنسان الآخر خسارة على مستواي الشخصي، لأن أنا عندي متضخمة جدا، وأهم في شيء في الدنيا مستواي الشخصي، وبالتالي لن أتقدم لأن على الأنانية مفرطة عندي. والمهم أني أنا أدخل السعادة على هذه النفس بغض النظر أذي غيري ولا لا، فإذا هنا خسارة على مستواي الشخصي، لأن الأنانيتي المفرطة والتقوقع في الأنا سيؤدي إلى أني ما أقدر أتقدم مع الآخرين في علاقات إنسانية أفضل، وأيضا خسارة على مستوى علاقة ذلك الإنسان المازح المفرط في المزاح السلبي مع الآخرين، بأنها تكون علاقات متفككة ضعيفة تتخللها أمراض القلوب، حقد وحسد وغيظ مكظوم غير معالج وإلى آخره من الأمراض وسوء ظن اللي تؤدي إلى تقطع العلاقات الإنسانية. كمن فذلك المازح، كمن يملك المازح المفرط في المزاح الغير متزن الذي لا يفرق بين المزاح كوسيلة أو كهدف، فهو في الحقيقة كمن يمسك مقراضا ويقطع كل علاقاته الطيبة مع الآخرين. يقول عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. ويقول عمر رضي الله عنه: من كثر ضحكه قلت هيبته، ومن مزح استخف به، ومن قل ورع مات قلبه. الضحك يدل على الغفلة عن الآخرة. الواقع قيل أن الضحك المفرط فيه يدل على الغفلة عن الآخرة، لأن الإنسان إذا فكر في آخرته في الواقع هو لا يضحك كثيرا أو لا يفرط في ذلك الضحك. إذا فكر الإنسان في آخرته لا يفرط ولا يواظب على الضحك لأنها مضيعة لاستثماراته. نظر وهيب بن الورد إلى قوم يضحكون في عيد الفطر فقال: إن كان هؤلاء قد غفر لهم فما هذا فعل الشاكرين، وإن كان لم يغفر لهم فما هذا فعل الخائفين. طبعا الموضوع إن نظرة وهيب للدنيا نظرة استثمارية عجيبة، وهي وسيلة للوصول إلى هدف مرضاة الرب جل وعلا والحصول على الجنة. كان عبد الله بن أبي يعلى يقول: أتضحك ولعل أكفانك قد خرجت من عند القصار. القصد من العلماء أن يقول لذلك الإنسان: انتبه، أنت في مرحلة امتحانية ستجتازها إلى مرحلة أخرى لا تعرف موعد الخروج من ذلك الامتحان، فانتبه. والإنسان الذي يفرط في الضحك وفي الواقع يبعثر رؤوس أمواله يمينا ويسارا. إذن في الواقع الإفراط في المزاح يؤدي في بعض أحيانه إلى التسبب في أمراض القلوب والمشاحنات السلبية بالاستهزاء على الآخرين بهدف الضحك، وهذا لا يجوز. دخلنا في داخل في دائرات نعم ممنوع. لا يجوز نعم. ولكن إذا كان المزاح بشكل الاتزاني وفي قلب الصحيفة وعبادة، شوف انتقل مرة يكون عبادة ويؤجر الإنسان عليه، ومرة يكون يحاسب عليه. وأيضا في الواقع أيضا من سلبيات الإفراط في المزاح ضياع الوقت. الإنسان أفرط في أنه يمزح مع الآخرين فهذه الحياة محسوبة علينا سويعات. أيضا من سلبيات الإفراط في المزاح ضياع الجهد الذهني والجسمي في عمل لا يوجد له مردود أو ربحية. أيضا لما أفرط أنا في المزاح في الواقع أني أنا أبعثر جهدي الجسمي وجهدي الذهني، لما ذلك الإنسان يفكر في نكت معينة بحيث أنه يسخر من فلان ويعلق على فلان لكي يتمتع في الديوانية في بعض الإطراءات. في الواقع هو بعثر جهد الذهني، كان ممكن هذا الجهد الذهني إذا ما كان هدفه تطيب القلوب، هدفه فقط إنه يدخل السعادة على نفسه وتضخم الأنا عنده، في الواقع هذا الإنسان قد بعثر وقته. قال محمد بن واسع: إذا رأيت في الجنة رجلا يبكي ألست تعجب من بكائه؟ شوفوا كلام محمد بن واسع، شوفوا الصورة العقلية الجميلة. قيل: بلى. قال: فالذي يضحك في الدنيا ولا يدري إلى ماذا يصير هو أعجب منه. إذن الغرض من المزاح تطيب القلوب، الغرض من المزاح عند هو وسيلة لهدف، وسيلتي المزاح لهدفي تطيب القلوب بين الجماعات ومساعدة تلك الجماعة لكي تكون أنشط في العمل القادم. فالمزاح ليس هدفا بذاته، ولكن هو وسيلة لتحقيق هدف. مثال المزاح مع الزوج والأولاد والأصحاب، فالواقع هو كالملح للطعام، لأن أنت تضيف نكهة على الطعام الملح، لكن لو كثرت الملح شو راح يصير؟ ما ينوكل. يعني أنت قد أديت بتلك الوجبة أو حكمت على الوجبة أنها لا تؤكل. إذن آفة الضحك والمذموم منه أن الإنسان يستغرق ويفرط ويواظب على ذلك الضحك والمزاح، والمحمود منه أن الإنسان يتبسم بحيث أنه ينكشف فيه السن ولا يسمع له صوت. وهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في معناه المسلم كان يقول لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتبسم وما كان يقهقه بالصوت العالي. المزاح قد يكون في سلبيته يؤدي إلى سقوط الوقار. قال عمر رضي الله عنه: من مزح استخف به. وقال محمد بن المنكدر: قالت لي أمي: يا بني لا تمازح الصبيان فتهون عندهم. شوفوا كلام الأم العاقلة، تريد لابنها أن يكون جادا. نعم أي والله مربية. قال سعيد بن العاص لابنه: لا تمازح الشريف فيحقد عليك، ولا الدنيء فيجترئ عليك. هو فصل، قال لو أنت مازحت الشريف، الشريف هذا ما رح يرد لك المزحة، إنما قد يؤدي ذلك إلى غيظ مكظوم غير معالج يؤدي إلى حقد وأمراض قلوب. والدنيء هو ما رح يكظم غيظه، ورح يكون مستوى ذلك الشريف، رح يجترئ عليك. نعم. فشوفوا كلام سعيد العاص ابنه: لا تمازح الشريف فيحقد عليك، ولا الدنيء فيجترئ عليك. يقول لنا عمر بن عبد العزيز: اتقوا الله وإياكم والمزاح، فإنه يورث الضغينة ويجر إلى القبيح. تحدثوا بالقرآن وتجالسوا به، فإن ثقل عليكم فحديث حسن من حديث الرجال. ويقول عمر: أتدرون لما سمي المزاح مزاحا؟ قالوا: لا. قال: لأنه أزاح صاحبه عن الحق. قيل: لكل شيء بذور، وبذور العداوة المزاح. وأيضا قيل: المزاح مسلبة للنهى، مقطعة للأصدقاء. إذن المزاح المحمود هو في الواقع هو مثل ما ذكرنا في الدروس السابقة، هو ما يدخل السرور على قلب الأخ المسلم بدون كذب، وبالتالي هذا في الواقع عبادة ويؤجر المرء عليه. والنتيجة المادية الدنيوية العملية لذلك المزاح أن العلاقات الإنسانية تقوى بشكل أفضل وتكون أليق لعمران الأرض. الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا في المزاح، كان يمزح ولكن عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا حقه، فلا بد للمزحة أن تكون صادقة ووسيلة للوصول إلى هدف، وأن لا تؤذي قلبا ولا نفرط بها ولا نواظب عليها. وأيضا روى أبو هريرة أنهم قالوا: يا رسول الله إنك تداعبنا. فقال: إني وإن داعبتكم لا أقول إلا حقا. وقال أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أفكه الناس مع نسائه، وروي أنه كان كثير التبسم. وقال زيد بن أسلم إن امرأة يقال لها أم أيمن جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي يدعوك. قال: ومن هو الذي بعينه بياض؟ قالت: والله ما بعينه بياض. فقال: بلى إن بعينه بياض. فقالت: لا والله. فقال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد إلا وبعينه بياض. وقال أنس: كان لأبي طلحة ابن يقال له أبو عمير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيهم ويقول: يا أبا عمير ما فعل النغير. والنغير هو طير صغير كان يلعب به ذلك الطفل. وقالت عائشة رضي الله عنها: سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلما حملت اللحم سابقني فسبقني وقال هذه بتلك. وأيضا عن علقمة عن أبي سلمة أنه كان صلى الله عليه وسلم يدلع لسانه للحسن بن علي رضي الله عنهما فيرى الصبي لسانه فيهش له. وعندما ذكر له الأقرع بن حابس أنه لا يقبل ولده، قال صلى الله عليه وسلم: إن من لا يرحم لا يرحم. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم مرة لصهيب وبه رمد وهو يأكل تمر: أتأكل التمر وأنت رمد؟ فقال: إنما آكل بالشق الآخر يا رسول الله. فتبسم صلى الله عليه وسلم. الكلام هذا يجعلنا نفكر ما هي شروط المزاح المحمود. واحد: عدم الإكثار منه والإفراط فيه، لأن الإكثار من المزاح والإفراط في المرح والمداعبة يخرج المسلم عن مهمته الأساسية التي خلق من أجلها. الإنسان خلق ومكلف بمهمة عمران الأرض في إطار الكتاب والسنة. إذن هذه مهمة ذلك الإنسان. لو أفرط في المزاح وأكثر منه وواظب عليه لها عن مهمته الأساسية. إذن مهم جدا أن أعرف أن إذا أكثرت من المزاح وضبط عليه معناها راح أجنح وأبتعد عن المساري الذي حددته تبعا لتحديد الهدف. الشرط الثاني عدم الأذى، وفيه الأذى فيه والإساءة لأحد. أيضا من الأشياء المهمة جدا أن أعرف أن المزاح مندوب إلي بين الأهل والأصدقاء، بمعنى مستحب ويؤجر عليه إذا كان يخدم لي هدف معين طيب، هو إدخال السرور على ذلك الإنسان الذي يمازحه. لكن لو أنا استخدمته بطريقة أني أؤذي ذلك الإنسان، أسخر منه أو أحرجه أو أؤذيه بشكل أو بآخر نفسيا، فقد خرجت عن أنه يكون مستحب ومندوب إلى الحرام. عن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. لأن هذا الشيء يدخل روع الحزن على قلب المسلم، لما يخرج ولا يجد عليه، وبالتالي قد يزعجه. شوفوا هذا الدين كيف يضمن لذلك الإنسان كل المواصفات النفسية وفي داخل نفسه وفي خارجها، كل المواصفات والمقومات لكي يعمل بشكل أفضل. شوف إحنا كل جزئية في هذا الدين تحث ذلك الإنسان لكي يعمل بشكل أفضل. المسحة مطلوبة ومندوبة ومستحبة ويؤجر الإنسان عليها إذا أدت بذلك العمل لكي يقدم عمله بشكل أفضل. روحت عن نفس ذلك الإنسان فأقبل عمله بشكل أفضل. ولكن إذا أنت مزحت بحيث أنك أنت أذيت نفسيا، في هذه الحالة أنت خرجنا من دائرة المستحب، وقد يكون مستحبا ومباحا، إلى دائرة الحرام. روى البزار والطبراني وابن حبان عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن رجلا أخذ نعل رجل فغيبها وهو يمزح، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تروع المسلم، فإن روعة المسلم ظلم عظيم. شوفوا الأشياء الصغيرة هذه. نعم. وبالتالي ضمن لنا هذا الدين الاستمرارية لنا في العمل وفي الإنجاز، إذا مطلوب مني المواظبة على العمل الصالح المنتج. لذلك الإنسان إذا كان إنسانا عاملا بكتاب الله وسنة رسوله بشكل عملي، واضح الهدف واضح المسار واضح الوسائل، وعندما يفرق الإنسان بين الهدف والوسيلة نشوف تقدم وتقدم صاروخي. احنا التقدم الذي حصل في بداية الحضارة الإسلامية وفي السنوات الأولى من الفتح الإسلامي كانت عجيبة، وكان سببها أن ذلك الإنسان العامل كان يعمل بجدية وباتزان، والاتزان في جميع الأمور أدى به أن يتقدم تقدما صارخا، لأنه متزن غير مختل، لابد أن يتقدم. نعم. إنسان متزن ويعرف هدفه ويعرف وسائله، فكيف لي أن أخاف على ذلك الإنسان؟ فإذا ساعات الإنسان يعرف الهدف ويعرف الوسائل ولكنه غير متزن لأنه لا يتبع الكتاب والسنة، فإذا لابد أن أعرف الهدف، وعندما يتحدد هدفي يتحدد المسار تبعا له، وفي هذا المسار تتحدد وسائل المختلفة، كل ميسر لما خلق له، ولكن لكي أسير على هذا المسار لابد أن أكون متزنا. وكل جزئيات هذا الدين تجعلني متزن، ومن الاتزان أن أمازح مزاحا مستحبا يؤدي بي لكي أعمل بشكل أفضل، وأبتعد عن المزاح المذموم الذي يمكن أن يقطع علاقاتي مع الإنسان الآخر ويؤدي إلى تضخم الأنا عندي والتقوقع في داخل الذات، وبالتالي هذا قد يؤدي بذلك الإنسان أن يكون غير متزن، وبالتالي لا يستطيع أن يتقدم في المسيرة مع وضوح هدفه ومع وضوح مسار. إذن وضوح الهدف ووضوح المسار لا يكفي، لابد الإنسان أن يكون متزن. الكثير من الناس يقول لهم ما هو هدفه، يقول لك الجنة ويريد أن يعمل لهذه الجنة، ولكن هو إنسان غير متزن لأن كل جزئيات هذا الدين غير مطبقة عنده. فإذا ثلاث أشياء لابد أن أقوم بها: أن أعرف هدفي وأحدد مساري، وتحديد المسار يؤدي بي إلى تحديد الوسائل. ثلاثة، أن أكون متزنا في هذا الدين، فيما قلنا في الدروس السابقة أن نكون بين جناحي الخوف والرجاء، أن نغضب الغضب المحمود ونبتعد عن الغضب المذموم، وكل جزئيات هذا الدين. أن أمزح مزاحا مستحبا وابتعد عن المزاح المذموم وإلى كل هذه الجزئيات، حيث أن يكون دائما متزنا، لأن الاتزان يؤدي به إلى الانطلاق. وهذا الدين دين الانطلاق، مو دين التقدم بشكل بسيط. والله هذا الدين ما هو دين التقدم خطوة خطوة، إنما الإنسان إذا وقف على نقطة الانطلاق، نقطة الانطلاق عندنا في الدين هي نقطة الاتزان. عندما أتزن في تطبيق هذا الدين اتزانا ربانيا، ما في شك نتيجة أني أنطلق بدون توقف وبدون سلبيات، لأن خلاص أنا أتبع دين الله عز وجل. النقطة الثالثة تجنب قول الزور والكذب، هذا أيضا كشرط أساسي في عملية المزاح، إن إذا أردت أن أمازح الآخرين بهدف تطيب القلوب، علي أن أبتعد عن الكلام الزور والكذب. المهمة جدا، في بعض الناس يقومون ببعض البدع الغير إسلامية مثل الكذبة ليضحك الناس، يقول مثلا اليوم الفلاني مباح أن نكذب، كذبة شهر فلان، كذبة تبريد ولا آخر. ترى هذا مو إسلامي، لأن المؤمن لا يكذب. إذا أردت أن تمازح الآخرين، من شروط المزاح المحمود الطيب الذي يدخل على قلوب الناس السرور والرفاهية لكي يعملوا بشكل أفضل، لابد أن يكون بعيدا عن الكذب والكلام الزور. لأن لاحظوا، إذا كان الهدف، شوفوا الإسلام، هدفي في الإسلام لابد أن يكون سليما، ووسيلتي أيضا تكون سليمة. ما نأخذ مثل الحضارات الثانية يكون الإنسان يسرق لكي يساعد الفقراء، في شخصية في الحضارة الغربية هناك سارق يسرق من الغني لكي يعطي الفقير، هو هدفه طيب لكن وسيلته فاسدة. فالإسلام لا يقبل إلا الهدف السليم والوسيلة السليمة. وبالتالي عندما أمازح الناس بهدف تطيب القلوب، أستخدم وسيلة فاسدة، الكذب، وهذا غير صحيح، في ترويع لذلك المسلم. مردودها سلبية عجيبة. أول شيء كذب، دخلت في الحرام. المؤمن لا يكذب، ما عندنا كذب في الإسلام. الكذب لا شروط، بعضهم يقول كذب أبيض علشان ما في عندنا في الإسلام كذب أبيض. الكذب الأبيض هو بس في حالة التجميل بين الزوج والزوجة، وفي حالة إصلاح ذات البين. شوفوا أهم شيء، لاحظوا الكذب مجاز لعلاقات إنسانية، تطيب علاقات إنسانية وفي الحرب. إذن ما عندي أنا لا يجوز الكذب، والإنسان الكذاب هذا يكتب في سابع سماء اسمه كذاب. لازم نعلم أولادنا ما يمزحون بالكذب، ولا تسمح الأم لولدها أن يمزح أمامها وهو يستخدم الكذب. في قصة لطيفة لصحابي عن عوف بن مالك الأشجعي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، يعني من جلد صغيرة، فسلمت فرد وقال: أدخل. فقلت: أكلي يا رسول الله؟ كان قال: كلك. هاي نوع من المزاح الطيب لطيف المحمود. أيضا روى الترمذي عن الحسن البصري رضي الله عنه قال: أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا يدخلها عجوز. قال: فولت، يعني ذهبت وهي تبكي، فقال صلى الله عليه وسلم: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. يعني كان قصد الرسول صلى الله عليه وسلم أنها ستدخل الجنة إن شاء الله، ولكن وهي شابة. لاحظ بس نقطة أخيرة قبل لا نبدي بمثالين لطيفين اخترناها للمستمع، أن الإنسان إذا استخدم المزاح المحمود في هدف أنه يخفف من شدة المهام الملقاة على عاتق ذلك المكلف في العمل الدنيوي، ويجدد انتباهه ونشاطه ليقوى على عمل مستقبلي أفضل. أو بمعنى آخر، أن المزاح خادم للعمل، المزاح جميل وسيلة لعمل أفضل، أو بيئة مهيئة لعمل أفضل. إذن العمل الجاد، العمل الصالح، عمران الأرض، نفع أخي المسلم، لإتقان عملي في دائرتي، هو الأصل. ويأتي المزاح كخادم ترفيهي، وسيلة للوصول إلى هدف وإلى إدارة في علاقاتي مع الإنسان الآخر، لكي تكون أوثق وأمتن وأكثر فعالية. خرج المهدي يتصيد، فغار به فرسه حتى وقع في خباء أعرابي، فقال: يا أعرابي، هل من قرى، يعني إنه يقري، فأخرج له قرص شعير فأكله، ثم أخرج له فضلة من لبن فسقاه، فلما شرب قال: أتدري من أنا؟ قال: لا. قال: أنا من خدم أمير المؤمنين الخاصة. قال: بارك الله لك في موضعك، ثم سقاه مرة أخرى فشرب. فقال: يا إعرابي، أتدري من أنا؟ قال: زعمت أنك من خدم أمير المؤمنين الخاصة. قال: لا، أنا من قواد أمير المؤمنين. قال: رحبت بلادك وطاب مرادك. ثم سقاه الثالثة. فلما فرغ قال: يا إعرابي، أتدري من أنا؟ قال: زعمت أنك من قواد أمير المؤمنين. قال: لا، ولكني أمير المؤمنين. قال: فأخذ الإعرابي الركوة فوكأها وقال: إليك عني، فوالله لو شربت الرابعة لادعيت أنك رسول الله. فضحك المهدي حتى غشي عليه، ثم أحاطت به الخيل ونزلت إليه الملوك والأشراف. فطار قلب الإعرابي فقال له: لا بأس عليك ولا خوف. ثم أمر له بكسوة ومال جزيل. في مثال آخر من التاريخ، حكي عن هارون الرشيد أنه أرق ذات ليلة أرقا شديدا، فقال لوزيره جعفر بن يحيى المرمكي: إني أرقت هذه الليلة وضاق صدري ولم أعرف ما أصنع. وكان خادمه مسرور واقفا أمامه فضحك، فقال له: ما يضحكك، استهزاء بي أم استخفافا بي؟ فقال: وقرابتك من سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ما فعلت ذلك عمدا، ولكن خرجت بالأمس أتمشى بظاهر القصر إلى أن جئت إلى جانب الدجلة، فوجدت الناس مجتمعين، فوقفت فرأيت رجلا واقفا يضحك الناس يقال له ابن المغازلي. فتفكرت الآن في شيء من حديثه وكلامه فضحكت. والعفو يا أمير المؤمنين. فقال له الرشيد: ائتني الساعة به. فخرج مسرور مسرعا إلى أن جاء إلى ابن المغازلي، فقال له: أجب أمير المؤمنين. فقال: سمعا وطاعة. فقال له: بشرط أنه إذا أنعم عليك بشيء يكون لك منه الربع والبقية لي عمولة. فقال له: بل اجعل لي النصف ولك النصف. فأبى. فقال: الثلث لي ولك الثلثان. إذن العمولة ثلثين والعامل لا ثلث. فأجابه إلى ذلك بعد جهد عظيم. فلما دخل على الرشيد سلم، فأبلغ وترجم فأحسن، ووقف بين يديه. فقال له أمير المؤمنين: إن أنت أضحكتني أعطيتك 500 دينار، وإن لم تضحكني أضربك بهذا الجراب 3 ضربات، لأنه عقد. فقال ابن المغازلي في نفسه: وما عسى أن تكون 3 ضربات بهذا الجراب. وظن في نفسه أن الجراب فارغ، فوقف يتكلم ويتمسخر وفعل أفعالا عجيبة تضحك الجلمود. فلم يضحك الرشيد ولم يتبسم، فتعجم ابن المغازلي وضجر وخاف. فقال له الرشيد: الآن استحقيت الضرب. ثم إنه أخذ الجراب ولفه، وكان فيه 4 زلطات، كل واحدة وزنها رطلان، فضربه ضربة. فلما وقعت الضربة في رقبته صرخ صرخة عظيمة، وافتكر الشرط الذي شرطه عليه مسرور، فقال: العفو يا أمير المؤمنين، اسمع مني كلمتين. قال: قل ما بدا لك. قال: إن مسرورا شرط علي شرطا، واتفقت أنا وإياه عن مصلحة، وهو أن ما حصل لي من الصدقات يكون له فيه الثلثان ولي فيه الثلث، وما أجابني إلى ذلك إلا بعد جهد عظيم، وقد شرط علي أمير المؤمنين 3 ضربات، فنصيبي منها 1، ونصيبه 2، وقد أخذت نصيبي وبقي نصيبه. قال: فضحك الرشيد ودعا مسرورا فضربه، فصاح وقال: يا أمير المؤمنين، قد وهبت له ما بقى. فضحك الرشيد وأمر لهما ب1000 دينار، فأخذ كل واحد منهما 500 دينار، ورجع ابن المغازلي شاكرا.